من الأنعام ومن الأطعمة لم يحرمها الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال لنبيه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ما هو أنتم اللي تحرمون، الله هو الذي يحرم. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أول ما حرم الشرك، أول ما حرم ألا تشركوا به شيئا، أو أعظم المحرمات الشرك. نعم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. شوف، وبالوالدين إحسانا، ذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى. نعم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قتل النفس. فالثالث قتل النفس، وإذا كانت النفس من الأقارب فقتلها أشد والعياذ بالله. قتل النفس التي من الأقارب أشد، لأن فيها قطيعة رحم، مع كونها قتل نفس محرم كبيرة من كبائر الذنوب، فيها أيضا قطيعة رحم. الذي يقتل أولاده أو يقتل أخاه أو يقتل خاله أو عمه، هذا أشد من الذي يقتل البعيد عنه، إن كان الكل محرم. ولا تقتلوا أولادكم، إن أحد يقتل أولاده، نعم الجاهلية يقتلون أولادهم لغرضين، الغرض الأول خشية الفقر، يقولون لا سثرة والأولاد من النبي ننفق عليهم، من النبي، ويقتلونهم. الله جل وعلا يقول رزقهم على الله ما هو عليكم، نحن نرزقكم وإياهم، ما هو عليكم رزقهم، يقتلونهم خشية الفقر. وبعضهم يقتل أولاده تقربا إلى الأصنام، يحبون الأصنام أحب من أولاده، ولذلك يتقربون إليها كما يتقربون بذبح البهائم، يتقربون بذبح الأولاد عبادة للأصنام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، حرموا ما رزقهم الله. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دين. وبعضهم يقتل البنات خشية العار، خشية العار تسمى الموءودة، هذا في الجاهلية. نعم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هي المعاصي الكبار، المعاصي الكبار التي فحش شرها وإثمها. نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أي نعم، وقتل النفوس التي حرم الله هذا كبيرة من كبائر الذنوب. والنفوس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد، نفس الكافر المعاهد، لا يجوز قتل الكافر المعاهد، هذا غدر في الإسلام ولا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. حتى لو قتله خطأ، لو قتل المعاهد خطأ فعليه الكفارة والدية، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فأوجب فيها ما أوجب في قتل المؤمن خطأ. لا يجوز قتل الكافر إذا كان معاهدا أو مستأمنا، لا يجوز قتله، حرام. نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم وصاكم به، يعني نهاكم عن هذه الأشياء. نعم. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، تعقلون عن الله وتفقهون في دينه وتعرفون الحكمة والحكم في هذا. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. كذلك ما نهى الله عنه أكل أموال اليتامى القصار الذين لا يدافعون عن أنفسهم، يأتي واحد يستغل صغر هذا اليتيم الذي لا ناصر له إلا الله فيأكل ماله، هذا من الكبائر. ولا تقربوا مال، شوف قال ولا تقربوا، هذا أبلغ من قوله ولا تأكلوا، لأنه نهي عن الشيء وعن الأسباب الموصلة إليه، إلا بالتي هي أحسن، إلا بما ينميه لليتيم ويحفظه لليتيم. فالولي يحسن في مال اليتيم ويحفظه له ويتاجر به ويخرج عن الزكاة الواجبة فيه، هذا بالتي هي أحسن. نعم. حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده، يبلغ العقل، يعقل ويحسن التصرف. فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. نعم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، كذلك من المحرمات بخس المكاييل والموازين، وقد أهلك الله أمة من الأمم وهم قوم شعيب ببخسهم المكاييل والموازين، ولما نهاهم عن ذلك قالوا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، ينكرون على نبي الله أنه أنكر عليهم نقص الموازين والمكاييل، يقولون هذه أموالنا نتصرف فيها. نعم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، بالقسط يعني بالعدل، بالعدل لا تنقص المكيال، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. نعم. لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني لو حصل شيء غير مقصود لا تؤاخذون عليه، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، أما أن ينقص المكاييل والموازين ويتلاعب بأموال الأيتام ويفعل الفواحش متعمدا فهذا والعياذ بالله عاصٍ لله مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، أما لو حصل شيء من غير اختياره الله جل وعلا لا يؤاخذه. نعم. لكن يجتهد في تجنب المحرمات. نعم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، كذلك إذا قلتم قل الحق ولو على نفسك، أو شهدتم اشهدوا بالعدل ولو كان عدوا، لو كان عدو لك لا تجر عليه ولا تشهد عليه شهادة زور، حتى الكافر لا تشهد عليه شهادة زور، ولو كان عدوا لك، ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض الكفار، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى مع الكفار كيف بالمسلمين؟ فالقول العدل أن لا تقول إلا الحق، قال صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا، قل الحق ولو كان مرا، كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، قل الحق عليك وعلى غيرك حتى على عدوك لا تظلمه. نعم. وبعهد الله أوفوا، إذا عاهدتم الكفار، عاهدتم الأعداء، فوا لهم بالعهد لا تنقضوه، تبخسوه شيئا. نعم. نعم. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم هذه الأوامر والنواهي وصاكم بها فاعملوا بها. نعم. لعلكم تذكرون، تذكرون ما عند الله من الثواب والعقاب فتمتثلون هذه الأوامر. نعم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه تسمى الوصايا العشر، الوصايا العشر في سورة الأنعام، واللي في سورة النساء تسمى الحقوق العشرة. نعم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. إلزموا طريق الحق واتركوا الخلافات واتركوا التفرق والاختلاف والنحل الضالة، خذوا طريق الحق وهو صراط الله جل وعلا المستقيم، وما سواه من الطرق فهو ضلال، اتركوها ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الشرح، قال العماد بن كثير رحمه الله، لعله يكفي، نقف الشرح درس القادم. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وقضى ربك، ألا يستقيم المعنى لو قلنا إن هذا هو القضاء الشرعي وليس الكوني؟ ما قاله أحد هذا، ما نفسر من عندنا، التفسير توقيفي. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أرى من والدي الإعراب، بل إن وصى وأمر قرئ به في الآية قراءة، فكيف نأتي ببدله؟ نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أرى من والدي الإعراض عن الحق، وفي بعض الأحيان يقولان إنهما ليسا بمسلمين، كيف تكون الطريقة في نصحهما؟ ادعوهما إلى الإسلام وبين لهم محاسن الإسلام ورغبهم في الإسلام وبين لهم مساوئ الشرك والكفر، فإن قبل فالحمد لله، وإلا أنت أديت ما عليك، لكن أحسن إليهما، لا تقاطعهما، ضر بهما. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يدعو فيقول أسأل الله لك رضا الله ورضا الوالدين، هل يجوز هذا بالعطف بالواو؟ الله ما أدري، الدعاء لا يحدث فيه شيء بألفاظ غير واردة. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وبعضهم يكتب على سيارة هذه العبارة يا رضا الله ورضا الوالدين، هل هذا جائز؟ لماذا يقول يا؟ يقول رضا الله برضا الوالدين كما في الحديث، رضا الله برضا الوالدين، سخط الله بسخط الوالدين، مع أنه كتابة الأحاديث والآيات على السيارات أو لوحات تعلق هذا لا أصل له، وهذا يعرض الحديث أو الآية للإهانة، لا يكتب هذا على السيارات ولا على غيره. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إن أمه كافرة وتسكن وحدها، ويقول أنا منذ سنوات لا أعلم أين تسكن ولا رقم هاتفها، فماذا علي من ناحية برها؟ وأسألكم أن تدعوا لها بالهداية. تب إلى الله من هذه المقاطعة، واصل والدك وبر بها وادعوها إلى الإسلام وأحسن إليها. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان الوالدان كافرين، فما الذي ينبغي على الإبن إذا كان الوالد يطرده من بره ويقول له إذا لم ترجع إلى ملتي وديني فلا تكلمني، هل يحق له أن يهجرهما؟ لا، ما يهجرهما، ولكن ما يرجع عن دينه، تمسك بدينه ويبر بوالديه ويتلطف معهما. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف، هل هو شهادة لهذا الشخص بالنار أو بالعذاب أو ما المراد؟ دعاء رغم أنفه، هذا دعاء عليه أن يهينه الله ويرغم أنفه بالتراب، دعاء. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، أو إخبار، هو دعاء أو إخبار. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فرق بين قول الزور وبين شهادة الزور؟ لا، قول الزور هو شهادة الزور، واجتنبوا قول الزور، ويشمل الشرك أيضا، الشرك زور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قرنه مع الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: هل بر الكافر محصور في الوالدين فقط أم يدخل في ذلك الجد والجدة والخال والخالة؟ هذا في الوالدين خاصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المتكلم أو الواعظ قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، فهل يلزم المستمع أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام؟ إيه نعم، ذكر، ما دام ذكر عندك أصلي عليه وسلم عليه، ولو لم يصلي ويسلم عليه الذاكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل يجوز لي أن أسأل الله الرحمة لوالدي كما ربياني صغيرا علما أن أحدهما كافر؟ لا، ما يترحم على الكافر، يترحم على المسلم. نعم. ما تقول اللهم ارحم الوالد الكافر أو الصديق الكافر أو فلان الكافر، لا، لا تستغفر له ولا تترحم عليه. نعم. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أخي الأكبر يبالغ في عقوق والديه، فكيف التعامل معه وهل لي أن أهجره؟ تعامل معه بالنصيحة والتخويف، تخويفه بالله عز وجل، تحذيره من العقوبة، وأقرب شيء أن الله يسلط عليه أولاده فيعقونه. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، والجزاء من جنس العمل، فإذا عق والديه فإن الله يسلط عليه أولاده فيعقونه كما عق والديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس ينصح من أراد الزواج فيقول له: لا تنجب الولد من بداية الحياة الزوجية حتى تتحسن حالتك المادية بعد سنوات، يقول: ما التوجيه في ذلك وفقكم الله؟ هذا من جنس قول المشركين أن الأولاد يضيقون الرزق وأنهم يقتلونهم خشية الفقر، وهذا يحذر من الأولاد خشية الفقر. توكل على الله، واللي يخلق النفس يرزقها، رزقها على الله سبحانه وتعالى. نعم. يحسن الظن بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أرى أن أمي لا تحب زوجتي، فهل من الأفضل أن أطلق زوجتي لكي أفرح أمي وأسعدها علما بأن أمي كافرة وعندي ولدان؟ لا، لا تطلق زوجتك، ولكن أحسن إلى أمك ولا تطلق زوجتك ما دامت أنها لم تخالفك ولم تعصك ولم تسئ إليك، فلا تطلقها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأوصي زوجتك أيضا بأن تحسن التعامل مع أمك من أجلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: شخص قتل ابن عمه عن طريق الخطأ، فتنازل عمه عنه ولم يأخذ شيئا من الدية، فما الواجب على القاتل حينئذ؟ كفارة، الواجب على القاتل الكفارة، صيام شهرين متتابعين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أنا أعيش في إحدى البلدان العربية الإسلامية، ويكثر في هذا البلد عباد القبور والذبح للقبر والنذر والاستغاثة له إلى غير ذلك، يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي يكثر فيها أمثال هؤلاء؟ التي يكثر فيها أمثال هؤلاء، يدخل يكثر فيها أمثال هؤلاء، وأيضا مساجد البلد عامة. إذا كانوا يظهرون الشرك، يظهرون الشرك في هذه المساجد فلا تصلي معهم، أما إذا كانوا ما يظهرون الشرك ولا يكون إماما منهم في الصلاة فصلي مع الجماعة مع القيام بالدعوة والبيان لهم لعل الله أن يهديهم. نعم. ثم يقول حفظك الله: هل يجوز لي أن أصلي منفردا في بيتي حينئذ وأبتعد عن هذه المساجد؟ إذا كانوا يظهرون الشرك التمس مسجدا آخر، وإذا لم تجد صل في بيتك أو مع إخوانك اجتمعوا صلوا في بيت من البيوت أو بقعة من البقاع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الهجر في الله وعلى من يكون، وهل له أيام محددة؟ الهجر إذا كان يجدي المهجور يتوب إلى الله ويقلل من شره الهجر مطلوب، أما إذا كان الهجر ما يزيد الشر إلا شرا فلا تهجر، ولكن تواصل النصيحة والدعوة إلى الله معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الكفار لا يوفون بالعهد مع المسلمين في كثير من الأحيان، فكيف يوفي المسلمون بعهدهم معهم؟ لا، الله جل وعلا قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا خانوا العهد ولم يفوا به لا يوفى لهم، لا يوفى لهم بعهدهم، ويخبرون أن العهد الذي بيننا وبينكم انتهى، انبذ إليهم على سواء. نعم. فضيلة الشيخ، وهذا من شان ولي الأمر، العهود ونقض العهود هذا من شان ولي الأمر، ما هو بكل فرد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تطبخ طعاما غير حلال لامرأة نصرانية؟ لا، لا تعينها على الباطل، لا تعينها على الباطل، لا تطبخ لها أشياء محرمة أو تقدم لها أشياء محرمة، شرب الخمر أو تقدم لها محرمات، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل قوله إن شاء الله على فعل أمر يقتصر على فعل هذا الشيء في الغد، أم يجوز قول إن شاء الله في كل وقت لأمر مستقبل؟ نعم. هل قول إن شاء الله على فعل أمر يقتصر على فعل هذا الشيء في الغد، أم يجوز قول إن شاء الله في كل أمر مستقبل؟ كأن أقول أنا ذاهب إن شاء الله إلى غير ذلك من كل أمر مستقبل، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وغدا يشمل الغد القريب والغد البعيد، الغد ما هو خاص بالغد القريب. نعم، كل المستقبل يسمى بالغد، لتنظر نفس ما قدمت لغد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص توفي في رمضان الماضي، وقبل وفاته بأسبوع كان لا يستطيع الكلام من شدة المرض، وقبل وفاته بيوم كان ينطق بالشهادة ويرددها، ونرجو أن تكون الشهادة هي آخر كلامه قبل موته إن شاء الله. سؤاله يقول: لكن كان قبل ذلك تاركاً لأركان الإسلام كلها، ما حكم إسلام إذا هذا؟ إذا كان أنه تاب قبل أن تبلغ الغرغرة، تاب قبل أن تبلغ روحه الغرغرة، تبلغ الحلقوم، توبته مقبولة إن شاء الله. أما إذا كان ما تاب إلا لما حضره الموت هذا ما ينفعه التوبة. نعم. ولكن أنتم ما عليكم، أنتم ما عليكم، كل أمره إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف تؤدى الزكاة عن الراتب الشهري؟ اللي له راتب شهري يحصل له توفير، يجعل له موعد في السنة مثل رمضان، ويخرج الزكاة عن كل ما تجمع لديه إلى رمضان الآخر، وهذا فعل الموظفين، وهذا اللي عليه الفتوى الآن، ولا يسع الناس إلا هذا. نعم، حط موعد محدد من السنة تزكي كل ما اجتمع، ما تم حوله وما لم يتم حوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن مقيمون في هذا البلد ولدينا جمعية نقوم باشتراكات ندفع منها الإيجار والكهرباء والماء، ونقوم بمساعدة المحتاج من المشتركين وإرسال بعض المساعدات إلى بلدنا. سؤاله: هل نخرج زكاة عن هذا المال مع العلم أنه يكون بالغا للنصاب عندما يحول الحول؟ لا، المال الذي يجمع لأعمال البر ليس فيه زكاة، لأن مصرف مصرف الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ماذا ينبغي علي أو ماذا يجب علي في أم زوجتي الكافرة، علما بأنني قد نصحتها لكن لم تسلم وترفض نصيحتي؟ هل يجوز لي أن أهجرها حينئذ؟ والله إذا كان إنها ما قبلت النصيحة ولا قبلت الدعوة إلى الله، فأنت لا تسيء إليها الإساءة، ولكن اتركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أريد أن أشتري تأشيرة وفيزة لأخي، هل أنا آثم إذا اشتريتها؟ والله هذه مسألة نظامية، هذه مسألة نظامية يتبع فيها النظام. إذا كان النظام يبيع يجيز بيع التأشيرة فلا بأس، أما إذا كان النظام يمنع فلا يجوز هذا، لأن هذا معصية ولي الأمر، المسلمون على شروطهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يتلذذ العبد بالعبادات الواجبة عليه، خاصة أنه في البداية يجد فيها مشقة؟ المشقة يصبر عليها، يصبر على المشقة، يعتاد الطاعة، ثم تسهل عليه بعد ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في خطبة الجمعة بدأ الإمام أو بدأ الخطيب بعد الحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ بالدعاء إلى الله، ما حكم فعله هذا وهل هو مشروع؟ دعاء إيش؟ بدأ بدعاء الله، يقول: ما حكم فعله هذا؟ خطبة الثانية لا بأس يكثر فيها من الدعاء، أما الأولى فهي للتوجيه والإرشاد والنصيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قريب لي لا يصلي وقد نصحته ولكنه لم يستجب، يقول: هل أكلمه أم يجب علي أن أهجره؟ كما سبق، إذا كان الهجر يردعه فتهجره، أما إذا كان الهجر ما يجدي فيه بل يزيده شرا فإنك لا تهجره، ولكن تواصل معه النصيحة والدعوة إلى الله، لعل الله أن يهديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، الهجر يفعل عند المصلحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي أن أعمل لدى شركة كعامل لصنع الشاي وصبه هل يجوز لي أن أعمل لدى شركة كعامل لصنع الشاي وصبه وتنظيف المكاتب، مع العلم أن مدير الشركة وأكثر الموظفين لا يصلون؟ ابتعد عنهم، لا تخالطهم، اطلب العمل عند غيرهم، اطلب الرزق عند غيرهم. نعم. ثم يقول: حفظك الله، وإذا كنت قد أخذت مرتبا في السابق من هذه الشركة فماذا أصنع به الآن؟ إذا كنت أخذته في مقابل عمل عملته فهو لك، هذا مقابل عملك وكدك، لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يقال هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك، هل هو قبل السلام أم بعد السلام؟ كلاهما، إن قال قبل السلام فلا طيب، وإن قاله بعد السلام طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تدع دبر كل صلاة. اختلف العلماء هل المراد بدبر الصلاة آخرها أو المراد بعد السلام، على قولين، إذا عملت هذا أو هذا كله الحمد لله مشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، طالب مبتعث للدراسة أفطر في رمضان من أجل أن يتقوى على الامتحان في الجامعة، يقول هل فعله هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. المقيم يصوم، المقيم إقامة طويلة يصوم، فإذا أجهده الصوم خشي على نفسه فلا بأس أن يتناول ما يبقي عليه حياته ويقضي هذا اليوم. أما أن يفطر من الأصل لا، ما يفطر إلا المسافر أو المريض ثم مرضى أو على سفر عدة من أيام أخرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أريد أن أشتري منزلا عن طريق البنك، البنك سيشتري لي المنزل ثم أشتريه من البنك بالأقساط، فهل يجوز ذلك؟ هذا حيلة، ما هو البنك ما شراه له، شاريه لك وسلم ثمنه بدلا عنك من باب القرض، دافع الثمن من باب القرض لك وتسدده أكثر مما دفع، هذا ربا، هذا ربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما لو كان البنك عنده بيوت يملكها من قبل شريت منه ما في بأس، أما أنه ما يشري إلا إذا طلبت منه هذا، هذا معناه أنه شراه لك وسلم الثمن قرضا عليك ويسترده بأكثر منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح القول بأن من تحرك ثلاث حركات في الصلاة لحاجة أو لغير حاجة فإنها تبطل صلاته؟ إيه نعم، حركات المتوالية من غير حاجة تبطل الصلاة، حركات المتوالية من غير حاجة تبطل الصلاة، ذكر الفقهاء هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول فيما يتعلق بتسوية الصفوف في الصلاة، يقول أرى كثيرا من الناس لا يهتموا بالتراصي في الصلاة فتكثر الفروجات والخلل، فهل من توجيه في ذلك ونصيحة؟ نوجهك أنك توجههم، قل لهم يا جماعة ترى مراصة الصفوف سد الفرج وتعديل الصفوف هذا من تمام الصلاة، احتسبوا جزاكم الله خيرا. نبههم وبين لهم إذا رأيت منهم إهمالا، وإن كنت إماما فهذا يلزمك في كل ما تريد أن قبل تكبيرة الإحرام أن تتأكد من استقامة الصفوف ومن سد الفرج، تأكد من هذا قبل تكبر تكبيرة الإحرام، هذا واجب الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ماذا تصنع المرأة إذا كان عليها قضاء من رمضان كثير، فإذا صامت القضاء لم تستطع أن تصوم الست من شوال، فهل تقدم الست على